يا غزال الريم يا ضبير الفلا ارحم اللي منك عينه ما تنام يا هلا في شوف زالك يا هلا يا لطيف الروح خذ مني سلام ارحم اللي في هواكم مبتلى من ودادك نايح النوح الحمام باح صبري منك والقلب امتلى والله اني في غرامك مستهان.